أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لي عيوني، أودعكم وفي قلبي لهيب، تجود به من الشوق شجوني، أودعكم بدمعات وأنتم لي عيوني، أودعكم وفي قلبي لهيب، تجود به من الشوق شجوني، أراكم ذاهبين ولن تعودوا، أكاد أصيح إخواني كنتم في طريق الشوك وردا يفوح شذاه عطرا من غصوني، إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس الملون، فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون، أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لي عيوني، أودعكم وفي قلبي لهيب، تجود به من الشوق يا راحلين عن الحياة، يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي، هل تسمعون توجعي وتوجع الدنيا معي، فَمَوْعِدُنَا غَدًا فِي دَارِ خُلْدٍ بِهَا يَحْيَى الْحَنُونُ مَعَ الْحَنُونِ، لَئِنْ لَمْ نَلْتَقِي فِي الْأَرْضِ يَوْمًا وَفَرَّقَ بَيْنَنَا كَأْسُ الْمَلُونِ.